بالنسبة لسؤال أختنا هند الله يبارك فيها اللي هو السؤال الخامس، why does Islam often seem strange؟ هل تقصدي سعادتك حضرتك اللي هو exotic exotic؟ exotic أيضا بمعنى strange، وسبحان الله يعني مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. لما نقرأ حتى حضرتك why does Islam often seem strange، strange يعني غريب، وخلوا بالكم عندنا strange يعني غريب وstranger يعني غريب، بس الأولى إعرابها صفة parsing أو declension، والثانية إعرابها noun. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أقول he is a stranger غريب، لكن he is a strange person. foreign يعني أجنبي، وفورينر أجنبي، بس foreign صفة ما أقدرش ما توقفش لوحدها، he is a foreign person لكن foreigner. ها foreigner أوكي. عندي كلمة exotic ها يعني غريب، queer odd، تخيلوا كلمة odd، odd كمان بمعنى غريب، بس odd في الأرقام حضراتكم، odd اللي هو العدد الفردي، وايفن اللي حتى، لكن ايفن في الاعداد اللي هي العدد الزوجي. يبقى وعندنا لعبه جميله في تعلم اللغه اسمها اود وان اوت، واحنا بندرس يعني ابنائنا الصغار المبتدئين في تعليم اللغه، يعني صغار السن كده ربنا يحفظهم، او المبتدئين واحنا بنعلمهم في فايند ذا سترينجر، لعبه جميله لتعليم الكلمات، او اود وان اوت طلع الغريب، فايند ذا سترينجر odd one out. ندي له كلمات زي كلمة ايه، journalist صحافي، teacher، blacksmith يعني حداد، ironer كواء، كل هذه الكلمات طبعا وظائف وهكذا، plumber سباك، carpenter نجار، you know goldsmith صائغ، jeweler جواهرجي، كل هذه، ونقول مثلا كلمة board في وسطهم، يبقى هي دي الغريبة بيتعلموا فيها الكلمات وهكذا. تعال نقرأ بقى حضراتكم الخامس مع بعض. Why does Islam often seem strange؟ لماذا يبدو الإسلام يعني غالبا بالنسبة خصوصا للمجتمعات الغربية غريبا؟ Islam may seem exotic، قد يبدو الإسلام غريبا، or even extreme in the modern world. بيشوفوه على فكرة كلمة extreme يعني طرف، اكستريم، ودايما اكستريمزم التطرف، والتطرف واحد واخد طرف من الايه، اكستريمست متطرف. وخلوا بالكم فيرشو يعني فضيله، في اي ار تي يو اي فيرشو، فايس عزكم الله يعني رذيله، لكن فايس سبحان الله لو كلمه لو جاءت سابقه، دين يعني عميد، فايس دين الوكيل، هيد اوف ديبارتمنت، فايس هيد اوف ديبارتمنت وكيلة الايه القسم، او وكيل رئيس القسم يعني، زي كلمة ديبيوتي مفوض ايضا، وتمشي وكيل، فايس روي كلمة انتوا عارفين روي لروا في لو ذا كينج ان فرنش، ففايس كبادئة بمعنى نائب، لكن لو كلمة لوحدها اعزكم الله يعني رذيلة، والوسيط سبحان الله الفضيلة وسيط بين رذيلتين، فضيلة البريفري الشجاعة كارج، يبقى صفر كاوردس الجبن، لو وصل للطرف الآخر عند تيميريتي اللي هو التهور، راشنس التهور، الوسط بقى كارج بريفري. لو جينا للإنفاق في الوسط عندنا هوسبيتاليتي كرم الضيافة، وعندنا هوسبيتال يعني مستشفى، هوسبيتالايز ينوم في مستشفى أو يحجز في مستشفى، هوسبيتالايز منوم في مستشفى أو كده، لكن سبحان الله هوسبيتابل مضياف، صيغة مبالغة، كريم يعني جينيروس، hospitality كرم الضيافة. أوكي طبعا عندنا كلينيك يعني عيادة، بولي كلينيك مستوصف، dispensary وهكذا. نيجي بقى لو صفر في هذا يبقى الايه tight fistedness اللي هو البخل، miserliness البخل، ولو وصلنا للطرف الآخر بيبقى extravagance أو prodigality اللي هو الإسراف، والقاعدة الذهبية لا سرف في خير ولا خير في سرف، ولذلك سبحان الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، دي الآية 143 في سورة إيه البقرة، سبحان الله في وسط السورة بالضبط، لو قسمنا عدد آيات سورة البقرة 286 على 2 هنجدها 143، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها إلى المسجد الأقصى، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بعد كده قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر شطر. تعالوا بقى نرجع لإيه السؤال الخامس. Islam may seem exotic or even extreme in the modern world في العالم الحديث. Perhaps this is because religion doesn't dominate، ربما السبب في ذلك راجع لأن الدين عندهم في الغرب doesn't dominate everyday life in the West, في الغرب today. ده الدين لا يسيطر على الحياة عندهم، ولذلك عندهم مبدأ انتوا عارفين دعم لقيصر لقيصر وما لله لله هو الفضل. ولذلك خلوا بالكم بقى حضراتكم، العلمانية أو العلمانية، وبعض الناس يبوا يلبسوا على الناس، أول من أدخل هذه الكلمة إلى اللغة العربية هو إلياس بكتور في قاموس إلياس سنة 1827. والكلمة سبحان الله ناس بقى ملتبس عليهم الأمر، هل هي من العلم أو من العالم؟ وكان دكتور زكي نجيب محمود من يمكن قرابة 30 سنة كتب مقال عين فتحة، هل هي من العلم أو من العالم؟ لا هذه ولا تلك. خلوا بالكم، امال ايه؟ نبحث بقى عن اصلها، لو شككنا في كلمه ومش عارفين الا الترجمه هل هي من، لا نرجع لاصلها، احنا نجد قدامها صراحه ان ريليجيسنس، وكان المفروض تترجم اللي هي سيكولاريتي او سيكولاريزم او سيكولاريزيشن، تترجم اللادينيه. فسيكولار يعني دنيوي. خلوا بال حضراتكم، اسلام may seem exotic or even extreme in the modern world. Perhaps this is because religion doesn't. وخلوا بالكم شعار الثوره الفرنسيه سنه 1789 اللي هو أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، فكانوا لأنه خلوا بال حضراتكم الدين هناك في الغرب كان يعني سبحان الله قيد عليهم وكم من العلماء وجاليليو والعلماء الذين أحرقوا أحياء، خلوا بال حضرتك لأنهم بيثبتوا حقائق يعني وتناقضات في كتابهم المدعو المقدس هذا، خلوا بال حضراتكم يعني زورا وبهتانا، فكانوا يعدموهم أحياء يحرقونهم أحياء. إحنا عندنا ريد، أول كلمة أوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ريد اقرأ، وعندنا قلها يستوي في سورة الزمر الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عندنا 6236 آية منها 1046 تدعو إلى التفكر والتدبر، ميديتيت يتأمل، بوندر ريفلكت، فما عندناش كده بفضل الله برهابس ريس. ولذلك سبحان الله العصر اللي هو عندهم الدارك ايجز للعصور المظلمة، كانت عندنا الجولدن ايجز الهيدي العصور الذهبية للإسلام بفضل الله. ولذلك كل ما قربنا من ديننا كل ما قدنا وسدنا. Perhaps this is because، احنا قلنا بقى ليه بيبدو غريب خصوصا في العالم الغربي. Perhaps this is because religion doesn't dominate everyday life in the West today. Whereas Muslims have religion always uppermost. المسلمون الدين بالنسبة لهم له اليد العليا بفضل الله in their minds. And make no division between secular and sacred. ما عندناش الفرق بين هي دنيوي وديني والكلام. Sacred يعني مقدس. المسألة عندنا النية تحول العادة إلى عبادة. The belief اللي هم المسلمون that the divine law قانون الإلهي بقى ده شريعة، ده Islamic law. والشريعة هنا نقحرة should be taken very seriously. لابد أن تأخذ بجدية. Which is why issues related to religion are still so important. أي وهذا هو السبب أن أي قضية بتتعلق بالدين لها أهمية كبيرة وهكذا.